بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مع بعض التعليقات اليسيرة على ما مر معنا في ورد اليوم من قراءة مختصر تفسير البغوي للدكتور عبد الله الزيد حفظه الله، في قوله تعالى: قال فبما أغويتني. تكلم عن معنى ما. معنى ما بيختلف من آية لأخرى وفق السياق، فأحيانا تكون ما بمعنى الاستفهام أو كما ذكر هنا بمعنى الجزاء أو للتعليل أو لتكون مصدرية. فذكر هنا أن معنى الآية يختلف باختلاف هذه المعاني، فقال اختلفوا في ما. قيل هو استفهام، يعني بأي شيء أغويتني، استعلام. ثم بدأ كلام جديد فقال: لأقعدن لهم. يبقى هنا الكلام تم عند فيما أغويتني وكان مجرد استفهام. وقيل ما للجزاء، أي لبيان الجزاء، يعني لأجل أنك أغويتني لأقعدن لهم. فالكلام هنا متصل وفي تعليل للأمر، يعني بسبب هذه الغواية سوف يقعد إبليس لهم. وقيل ما المصدرية، موضع القسم، يعني هي الموضع القسم اللي أقسم عليه، فتكون ما وما بعدها تؤول بالمصدر. فما أغويتني فبما أغويتني، أي بإغوائك إياي لأقعدن لهم، فوقعت هنا موضع القسم. قوله تعالى: فبما غفر لي ربي، أي لغفران ربي. دي المعاني اللي ذكرها الإمام البغوي في معنى ما في هذه الآية. ثم ذكر عدة أوجه في قوله تعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وغالبها تأتي على قبيل التفسير بالمثال، وإلا ليس بينها أي تعارض ويجوز حمل الآية على كل منها. نقف مع قول قتادة في قوله: أتاك يا ابن آدم من كل وجه، غير أنه لم يأتيك من فوقك، لم يستطع أن يحل بينك وبين رحمة الله عز وجل. طبعا فيها فضل عظيم جدا للدعاء وللاعتصام بالله عز وجل، وأن الإنسان لا نجاة له من الشيطان ومن أي فتن في هذه الحياة الدنيا إلا أنه يعتصم بالله سبحانه وتعالى. وقال ابن جريج: معنى قوله حيث يبصرون، أي لا يخطئون، وحيث لا يبصرون أي لا يعلمون. هنا والله أعلم لا هنا زائدة. ولا تجد أكثرهم شاكرين. طيب السؤال هنا: كيف عرف إبليس؟ يعني الإنسان لسه في بداية الخلق وآدم خلق وأمر بالسجود له، كيف علم ذلك؟ قال: قاله ظنا فأصاب، كما قال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. تأتي معنا أيضا في تفسير هذه الآية الأخرى في سورة سبأ أن إبليس ظن بهم هذا الظن أن هم لن يكونوا شاكرين لله سبحانه وتعالى، فقال هذا القول من قبيل الظن. عشان كده في القصة هناك في قصة في سورة سبأ قال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. الظن ده أن هم لن يكون أكثرهم شاكرين لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل لإبليس: أخرج منها مذؤوما مدحورا، أي معيبا. ذكر عدة معاني لمعنى المدحور والمذؤوم وغير ذلك. هنا قال: لأملأن، في قوله تعالى: لأملأن جهنم. قال: اللام لام القسم. طبعا اللام يا إخواني لها عدة معاني في اللغة، والسياق هو اللي بيوضح الاستخدام لهذه اللام. بالتالي قد القارئ للكلام يفهم استخدام معين للام، فبالتالي يحمل عليه الكلام على حمل معين. بمعنى ايه؟ بمعنى لو انا حملت اللام هنا مثلا على ان دي لام العاقبة او لام الصيرورة او لام التعليل، بالتالي المعنى هيختلف زي ما سيأتي معنا بعد قليل. لكن هنا طبعا اللام واضحة ان هي لام قسم من الله عز وجل: لأملأن جهنم. قال اللام لام القسم. نعم جميل. معنا هنا برضو قال في قوله تعالى: ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. اللام هنا في ليبدي، هل هي لام للتعليل؟ يعني إبليس وسوس لهم وكان الغرض بتاعه الأساسي إنه هو يبدي لهم هذه السوآت فبالتالي وسوس لهم، ولا هو وسوس لهم لكن كان عاقبة هذه الوسوسة إن هم استجابوا لوسوسته، فصار أمرهم إن حصل منهم إبداء هذه العورة. يعني ما كانتش مقصودة لإبليس من البداية، لكن حصلت كعاقبة لهذا الفعل الذي هو بدأ به، اللي هو الوسوسة. فذكر هنا الأول أنه أظهر لهما ما غطي عنهما وستر عنهما من عوراتهما، وده قول فيها أنه فعل ذلك بقصد إبداء هذه السوءات، وكان في مقصد لإبليس. قال: وقيل اللام فيه للعاقبة، وذلك أن إبليس لم يوسوس لهذا، يعني ما كانش الغرض الأساسي بتاعه مسألة إبداء العورة، ولكن كان عاقبة أمرهم ذلك، وهو ظهور عورتهما. كقوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم. اللام هنا هل هي لم تعليل؟ هل هم أخذوه ليكون لهم عدوا وحزنا؟ أبدا، ما كانتش نيتهم كذلك، ولا يتصور أن هم يأخذوه ليكون لهم عدو، بالعكس هم كانوا عايزون إيه؟ نتخذه إيه؟ ولدا. فلكن اللام هنا كانت لام الإيه؟ لام العاقبة. قال: ثم بين الوسوسة. نعم، وقاسمهما، أي وأقسم وحلف لهما، وهذا من المفاعلة التي تختص بالواحد. صيغة المفاعلة زي خاصم وفاعل وقاتل وقاسم، الأغلب المعم فيها أن هي تكون بين اثنين، يعني لما أقول قاتل مش هتتخيل من واحد، أما أقول خاصم مش هتكون من واحد، لكن هو قال أن في بعض الصيغ تأتي تكون فيها المفاعلة تختص بالواحد، زي قاسمهما اللي هو بالغ في القسم وكرر القسم، فتأتي على صيغة المفاعلة لكن هي تختص بالواحد، يعني ممكن واحد هو اللي بيقوم بها، لا يشترط ان هم يكونوا اثنين، لان اللي اقسم لهم ان هو من الناصحين وغير ذلك كان ابليس، وكان ايه؟ وكان واحدا فقط. فدلهما بغرور التدلية على معنيين. المعنى الاول معنى الخداع، يعني ما زال فلان يدلي لفلان، أي يخدعه بغروره، بيخدعه بزخرف من الباطل من القول، أو بمعنى التدلية زي ما الإنسان يدلي البئر في يدلي الدلو في البئر، فبالتالي بمعنى حطهما، يعني أنزلهما عن منزلتهما، يبقى بالتالي هو فدلهما إما بمعنى التدلية على بمعنى أنه حطهما عن المنزلة وأنزلهما، أو بمعنى الخداع. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم. أنزلنا عليكم هنا نتوقف مع عدة أمور. أولا في معنى الإنزال، وده هيتكرر معنا كثيرا. الأغلب في معنى الإنزال والأصل فيه أنه يأتي بمعنى النزول من علو، نزول القرآن غير ذلك من الآيات، لكن بعض الأمور أتت وأتى فيها الإنزال ولا يحمل على معنى الإنزال من علو، زي في قوله تعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، ما حدش قال أبدا أن الأنعام دي نازلة من الإيه؟ من السماء. فبالتالي كثير من أهل العلم حمل معنى الإنزال أنه هو أيضا يحمل على معنى الخلق والإيجاد. يبقى كنا عندنا معنيين رئيسيين لمسألة الإنزال، إما الخلق والإيجاد من الله عز وجل، وإما الإنزال من السماء. طيب هو هنا هيوجه هذه الأقوال، ذكر الأول وهو لعله اللي هو بيميل ليه في البداية، إنه هو قال: أي خلقنا لكم، يبقى هو حمل هنا معنى الإنزال على معنى الخلق. وقيل إنما قال أنزلنا، هنا بقى يبدأ يوجه القول الآخر، طيب إزاي هتكون اللباس نزل من السماء؟ إزاي الملابس اللي هي عندنا تكون نزلت من السماء؟ قال: لأن اللباس يكون من نبات الأرض، والنبات يكون بما ينزل من السماء، يبقى بالتالي هو كده إيه؟ أصله من الإيه؟ من السماء. وحمل كلمة أنزلنا هنا على معنى إيه؟ أنزلنا أسبابه، أسبابه. يبقى أنزلنا أسبابه، ده يبقى أسبابه، يبقى المعنى الإنزال هنا على المعنى الحقيقي بتاعه، وهو النزول من إيه؟ من علو. وقيل: كل بركات الأرض منسوبة إلى بركات السماء، يبقى بالتالي أيضا على معنى الإنزال. كما قال تعالى: وأنزلنا الحديد، وإنما يستخرج الحديد من الأرض. طبعا وأنزلنا الحديد هتأتي معنا إن شاء الله فيها تفصيل، فيها تفصيل أيضا في معنى الإنزال، بعضهم حملها على نفس المعنيين اللي احنا تكلمنا فيه، إنه بمعنى الخلق والإيجاد، وبعضهم قال لا بمعنى النزول من السماء، واستدل على أن الحديد أصل مادة الحديد نزلت من السماء والنيازك وغير ذلك، الكلام اللي بتسمعوه كثيرا في الإعجاز القرآني وغير ذلك. فحملها على زي ما قلنا فهمنا كده جات منين، إما بمعنى الخلق والإيجاد أو الإنزال من السماء، مع التفصيل أيضا أن الحديد في الآية نفسها ربما يراد به الحديد اللي هو المعدن المعروف، أو الحديد هنا المراد به آلات الحرب والقتال، فبالتالي المعنى إيه؟ هيختلف فيها. قال: سبب نزول الآية، وبدأ يذكر في أسباب نزول الآية وطوافهم بالبيت عراه إلى أن قال، ذكر هنا عدة معاني بقى على مسألة لباس التقوى وغير ذلك، قال: الإيمان، الحياء، العمل، وزي ما قلنا ده كله من اللي هو يكون ظاهره الخلاف، لكن هو ليس بخلاف، إنما هو من التفسير بالمثال، والأقوال كلها محتملة. هنا بس قول ابن الأنباري قال لباس التقوى هو اللباس الأول، قصده اللباس الأول هنا اللي ذكر في أول الآية، قد أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم، يعني إن هو تفصيل لهذا اللباس الأول. قال وإنما أعاده إخبارا أن ستر العورة خير من التعري في الطواف. وفي قول تاني أصلا في لباس التقوى اللي هو الآلات التي يتقى بها، إلى غير ذلك من المعاني المحتملة للآية. نعم، قال في قوله تعالى هنا وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين. إقامة الوجه عند كل مسجد ذكر لها هنا عدة صور. أولا أن الأمر يراد به أمر حسي أو أمر معنوي، إما يكون المراد بالتوجه للكعبة نفسها كما ذكر هنا في البداية، أي يعني وجوهكم وجهوا وجوهكم حيثما كنتم في الصلاة إلى الكعبة، يبقى الأمر هنا باتخاذ القبلة وبالتوجه إلى القبلة، أو المراد بالمسجد نفسه المكان. قال الضحاك إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد فصلوا فيه، ولا يقولن أحدكم أصلي في مسجدي. يعني الإنسان إذا كان في مسجد ما يتركش المسجد ده ويصلي في مسجد آخر، وهي دي السنة أن الإنسان إذا أذن عليه الأذان وهو في مسجد لا يخرج من هذا المسجد إلا لعذر، ولا يتركه إلا لعذر حتى تقام الصلاة. وقيل معناه اجعلوا سجودكم خالصا لله، يعني أن الإنسان في مراد هنا أمر قلبي، أن هو يكون متوجه بقلبه لله سبحانه وتعالى. في قوله تعالى كما بدأكم تعودون، كما بدأكم تعودون بناء على معرفة معنى البداية هتكون العودة. قال ابن عباس إن الله تعالى بدأ خلق بني آدم مؤمنا وكافر، يبقى في البداية كده هو جعلهم لمؤمن وكافر، واستدل بقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فيعود إلى هذا الأمر يوم القيامة كما خلقه، يبقى هيكون يوم القيامة أيضا مؤمن وكافر، وليس هناك قسمة إلا ذلك. قال مجاهد يبعثون على ما ماتوا عليه، يبقى حمل هنا بدايتهم في رحلة الآخرة على ما ماتوا عليه، وإن هم يبعثوا عليه يوم القيامة، والأكثر على أنهم قول قتادة بدأكم من التراب وإلى التراب تعودون، إنه في البداية خلق الله عز وجل لبني آدم خلقهم من تراب ثم يعودون مرة أخرى إلى التراب، ثم يخلقهم سبحانه وتعالى يبعثهم يوم القيامة مرة أخرى. منها كأستدل بقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم. القول الآخر طبعا ختام الآية هو قريب من قول ابن عباس، يعني قول ابن عباس في البداية حملها على الإيمان والكفر، لأن الله عز وجل قال في ختام هذه الآية فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، أو الآية يعني العذر التي بعدها فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، فأخبر إن الناس سيعودون يوم القيامة إلى هذين الفريقين، فريق الهدى وفريق الضلال. قال حق عليهم الضلالة، قال أي بالإرادة السابقة، يعني بالإرادة الكونية بعلم الله عز وجل السابق فيهم إن هم سيسلكوا سبيل الضلال والغي، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ذكر هنا مسألة مهمة جدا، فيه دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق والجاحد والمعاند سواء، يعني الثلاثة سواء، واحد هو مفكر أنه على الباطل ده وأنه هو كده على حق، وواحد جاحد وواحد معاند بالكلية، كل دول طالما ماتوا على الكفر فهم سواء عند الله عز وجل يوم القيامة، هم في جمع الكفار. في قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، قال الكلبي كانت بنو عامر لا يأكلون في أيام حجهم من الطعام إلا قوتا، يعني أشياء يسيرة يتقوتون بها، ولا يأكلون دسما، وكذلك كانوا لا يأكلون اللحم ولا يشربون اللبن، يعظمون بذلك حجهم، كانوا بيفتئت أمور ويظن أن هم كده كانوا يعظمون بها الحج أن هم يتركوا هذه الأمور، لكن ربنا سبحانه وتعالى أمرهم أن هم يتركوا هذا الأمر. ولا تسرفوا أي بتحليل ما أحل الله لكم من اللحم، بتحريم ما أحل الله لكم من اللحم والدسم، إنه لا يحب المسرفين. هنا كلام نفيس جدا حقيقة لابن عباس، وهو قاعدة عامة الإنسان في كل الحياة. قال ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة، يبقى الإنسان يأكل ما يشاء ويلبس ما يشاء، أهم شيء إن ما يكونش فيه إسراف، يعني ما يكونش قيمة هذا الأمر مثلا مبالغ فيها بصورة كبيرة لمن هم في مثل هذا الإنسان. يعني طبعا الإسراف يا إخواني برضو في ناحية نسبية، يعني إنسان مثلا بيعيش في بيئة معينة وبيلبس ملابس معينة، غالب هذه الفئة من المجتمع أو غير ذلك بيلبس ملابس بقيمة معينة في حدود معينة، هو لو أسرف وبالغ بصورة كبيرة جدا عن هذه الفئة أو عن المعتاد من هم مثله، ده بيكون نوع من الإسراف. أو المخيلة، إن هو الإنسان اللي هو الخيلاء، المراد من المخيلة الخيلاء، إن الإنسان يكون فيه كبر وإن هو يحب يلبس الماركات معينة عشان الناس ترى عليه هذه الماركات والعلامات وغير ذلك. وسبحان الله المخيلة مش مرتبطة حتى بغلو ثمن السلعة، الإنسان ممكن أصلها عمل إيه؟ عمل قلبي، إن الإنسان يتكبر بثيابه أو ملبسه أو مأكله أو مشربه على الناس. فربما يكون الشيء اللي هو جابه ليس بالشيء الغالي جدا أو كذا، لكن هو يتكبر به في نفسه على من حوله. فالإنسان يتجنب المسألتين دول، سواء الإسراف أو الخيلاء أو الكبر على خلق الله عز وجل. وذكر قول علي بن الحسن النواقد: قد جمع الله الطب كله في نصف آية فقال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. طبعا دي قاعدة عامة في كل الأمور، إن الإنسان كلما أسرف في شيء كلما عاد عليه هذا الشيء بالهلاك والتعب وغير ذلك. دي كانت بعض التعليقات على ما مر معنا في ورد اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، فإنه ولي ذلك والقدر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.